أول سؤال، هل مرض الاسكيميا ديزيز هو السبب في مرض البي سي؟ طب يعني ايه اسكيميا ويعني ايه بي سي؟ بس جنوبة الاسكيميا ده مرض بيجي في الشين، مرض بيجي في الشين بيعمل نيرفوسايتس، بيأثر على البرين بيعمل نيرفوسايتس. طيب ايه هو البي سي؟ البي سي اللي هو البروفايل سبيتيو فور انسكالو بس، البروفايل سبيتيو فور انسكالو بس، او مرض الماد كاو ديزيز او الكريو ديزيز. البروفايل سبيتيو فور انسكالو بس، الماد كاو ديزيز او الكريو ديزيز. طيب ايه هو الاسكيرابي؟ الاسكيرابي ده بيجي يعمل في الشين حاجه اسمها سنترال اتشنج، سنترال اتشنج. هقول سنترال اتشنج معنى ذلك ان ممكن يكون في عندنا اتشنج نوعين، ممكن يكون في حاجه اسمها بريفرال اتشنج وحاجه اسمها سنترال اتشنج. طب ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين السنترال وما بين البريفرال؟ السنترال اتشنج يعني مشكله عند الحيوان في البرين، مشكله عند الحيوان في البرين، فنتيجه المشكله اللي في البرين الحيوان بيبدا يعمل اعراض عصبيه، منها من الاعراض العصبيه ديت ان هو يبدا يحب يعمل يحك نفسه اجنس سور او اي هارد اوبجكت. يعني الحيوان عنده مشكله في البرين ونتيجه للمشكله اللي في البرين بدا الحيوان يهمش، بدا الحيوان يهمش. يعني المشكله اساسا فين؟ في البرين. ده اللي هو السنترال اتشنج. طب البريفرال اتشنج زي البنج والبيج بورن، المشكله نفسها في السكين، المشكله نفسها في السكين، فنتيجه المشكله اللي في السكين الحيوان ايه؟ بدا يهمش. الاثنين عكس بعض، السنترال المشكله في البرين، نتيجه المشكله في البرين الحيوان بدا يظهر على السكين ليجن نتيجه الهبس من المشكله في البرين. اما البريفرال المشكله نفسها في السكين والحيوان بدا ايه؟ يهمش. يبقى ده انواع الاتشنج، سنترال وبريفرال. طيب الاسكراب ده البي سي ظهر ازاي؟ نتيجه ان مصادر البروتين بقت غاليه جدا، انت عارفين الفول سيلر بقى غالي جدا، وكل منتجات البروتين اللي الحيوانات بياكلها بقت غاليه جدا. فبقى في انجلترا وفي المانيا عايزين نتغلب على المشكله دي، ندير مصادر البروتين للحيوانات تكون رخيصه وبرضه فيها نسبه بروتين عاليه. فعملوا ايه؟ بدأوا ياخدوا البون بتاع الحيوانات اللي بتتذبح ويطحنوها ويعملوا حاجه اسمها البون مين. بيعملوا وجبه اسمها البون مين، اللي هي بيجيب البون العظام بتاعة الحيوانات ويطحنوها ويقبلوها للحيوانات التانيه كمصدر للبروتين. كمان بدأوا ياخدوا الاوفلز، الاوفلز والسمين الكيستن والنسبيلين وكل الحاجات النيمفاتكس يطحنوها ويعملوها مصدر للبروتين، يعملوها مصدر للبروتين. كمان برضه ياخدوا البرين ويطحنوها. طيب لما القاعده تختلف ان الحيوان اصلا المفروض ان هو بيتغذى على اعشاب وبيتغذى على حاجات نباتيه، هاكل انا حاجات حيوانيه، هيبدا يحصل اختلال، فبدا يظهر مرض البي سي. بدا يظهر مرض البي سي. يبقى المرض ده السيمينتس بتاعته المصطلحات بتاعته الثانيه المال كاو ديزيز، المال كاو ديزيز او البريون ديزيز، المال كاو ديزيز أو البريون ديزيز. تعريف المرض، تعريف المرض ده مرض اسبوراتيك، مرض اسبوراتيك سب أكيوت فيجر، مرض اسبوراتيك وسب أكيوت وفيجر. كاركترايز باي، كاركترايز باي لونج انتربيشن بيريد، انتربيشن بيريد بتاعته طويلة جدا، انتربيشن بيريد بتاعته طويلة جدا. بيتميز بإيه؟ تغيرات في المنتال ستيت وابنورمالتي، تغيرات في الموفمنت وفي البوتشر وفي السنسيشن. طيب من تعريف المرض، من تعريف المرض ممكن اطلع من تعريف الكتاب ده ممكن اطلع على الوقت دي من حاجات في المورفيتي ريت والمورتاليتي ريت، واطلع لك الكورس بتاع المرض، واطلع لك الجزء في الكنترول، واطلع لك الجزء في الكلينيكال ساينس. كل ده ممكن تطلعه من التعريف، ممكن اطلع لك من التعريف. تعال خدهم اول حاجه. أول حاجة تبقى مرض اسبراتي، الكوربريت بتاعته قليل قليلة جدا. طب تاني حاجة إن هو سب أكيوت، تاني حاجة إن هو سب أكيوت. إحنا اتفقنا إن السب أكيوت كورس تبقى إيه؟ المدة بتاعته سيفرال ويكس، سيفرال ويكس، يبقى الكورس بتاعه سيفرال ويكس. تقدر توقف من أربعة أسابيع لكام؟ لست شهور، من أربعة أسابيع لست شهور، وده الكورس بتاع الجرح. زي ده يبقى المورتاليتي ريت بتاعته عالية جدا 100%، المورتاليتي ريت بتاعته 100%. نون فبراير ما بيعملش فيفر. نون فبراير الكلينيكال ساينس أول حاجة الكلينيكال ساينس اللي هتطلعها أنت عليك اللي هو نون فبراير ما بيعملش فيفر. تاني حاجة بنتكلم في الكلينيكال ساينس إن هو بيعمل تغيرات في المنتال ستيت، كمان بيعمل تغيرات في البوتشر والموفمنت والسنسيشن. فاضل حتة الكنترول، فاضل حتة الكنترول. حد يعرف يطلع لك حتة في الكنترول من التعريف ده؟ ايه؟ اللون انكوبيشن بيري الانكوبيشن بيري بتاعتها قد ايه؟ طب اقول لك انت مش سنتين ده نفس جيل. طب وانت بتقول لي في الكنترول تديني كارانتين، كل واحد معاه سكيل كارانتين، ينفع تدي كلمه كارانتين في المره ده؟ ما ينفعش ليه؟ انت نفس الشغل اقول لك انت كارانتين ما ينفعش ان انا ما عندهاش كارانتين. طيب المسبب بتاع المرض ده ايه؟ المسبب بتاع المرض ده، المسبب بتاع المرض ده حاجه اسمها الفيريو ده ماده بروتينيه، ماده بروتينيه. الماده دي في حاجه مهمه جدا فيه اللي هي نون ميونوجينيك. نون ميونوجينيك طيب هي لها توكسين تقدر تشخصها الفيزيولوجيا او الدكتور اللي انت بتاع ده كده التشخيص بتاعه هو مرض نون ميونوجينيك. مش عارف تشخصه لا الاختبارات المعمليه، مش عارف تشخصه بالاختبارات المعمليه، هو مش عارف اعمل له توكسين، مش عارف اعمل له توكسين ولا عارف تشخصه بالاختبارات المعمليه. خلاص ده البريون كان نوع مادة روتينية نوع روتينية. طيب في الريزيستنس كان في الكنترول ينفع استخدم حاجة من الحاجات اللي موجودة على الصبورة دي في البريمينت سبريت انفكشن اللي كنت بقى عليها النهارده كان احنا بنختار سبريمنت كويس جدا اللي هو استخدمه معايا في البريمينت سبريت. ينفع استخدم حاجة من دول موجودة عندكم تبدأ تطلع كل حاجة طيب هنبقى بسبب المرض ده، بس الجسم بتاعك ازاي؟ اتفقنا ان هو بيبقى موجود البريون فين؟ في البريون، مثلا في العدوى في البريون، عملت انا او موجود في البومبرو عملت البول مين؟ طريق العدوى. البقر او الحيوان بتاعك هياكلها عن طريق ايه؟ الانجيشن، الحيوان كلها عن طريق الانجيشن. طيب لما تدخل عن طريق الانجيشن مش المفروض ان اي مايكرو اورجانيزم بيدخل الجسم بيدور على اقرب ميل فلويد يروح لها عشان يحصل له مالتيبيكيشن؟ طيب اقرب ميل فلويد عن طريق الانجيشن ايه هي؟ الريترو فارنجيال ميل فلويد، الريترو فارنجيال ميل فلويد او الدونسيت. يبقى احنا كده اتفقنا ان المايكرو اورجانيزم او البريون دخل موجود في البريد. في حيوان تاني كان البريد بتاع الحيوان مصاب دخل عن طريق الانجيشن وصل للتونسلز او الريتروفاجيتال لينفودول، بعد كده خلاص التونسل والريتروفاجيتال لينفودول جزء من الليمفاتيك، اكبر عضو في الليمفاتيك هو ايه؟ الاسبلين، هيبدا يروح للاسبلين، هيفضل قاعد في الاسبلين. خلاص؟ ازاي هو راح من البرين للاسبلين؟ مش عارفين. طب الغده اللي بيروح فيها برضه مش ثابته، ممكن من سنتين لثمان سنين. خلاص؟ وصل للبرين، بعد ما وصل للبرين هيعمل ايه؟ هيعمل تغيرات في البرين. طب لما يحصل تغيرات جنريتيف تشينجز في البرين يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ هيبدا يظهر كلينيكال ساينس على الحيوان من بره. طب ايه الكلينيكال ساينس اللي هتظهر لو في مشاكل في البرين؟ اي اعراض عصبيه بقى، اي اعراض عصبيه كده. اول حاجه تغيرات في المينتال ستيت، كمان ابنورماليتيز في البوتشر والموفمنت والسنسيشن، تغيرات في البوتشر والموفمنت والسنسيشن. كده انت بقى تطلع من البوستوجينيسيس، تطلع الحاجات اللي هتحصل، تطلع الحاجات اللي هتحصل في الكلينيكال سايت. بعد الاعراض التانيه اللي بتعمل بيها الفيوجن برضه البوستوجينيسيس بقى تطلع بيها، وهتعرف تطلع مين؟ الكلينيكال سايت. الكلينيكال سايت خلاص احنا اتفقنا ان الفيوجن هي كذا، والمرتبات القليله والمرتبات 100%، والبرس من واحد لست شهور. التغيرات في المينتال ستيت اللي هو حاجه اسمها الابريهنشن، الابريهنشن ده الحوار مثلا لا ولا حوار الجزمه اللي عايز ياكلها، في حاجه اعتقد ايه عايز ياكلها. بعد كده التغيرات في السنسيشن، اول حاجه الهايبر سيزيا. يعني ايه هايبر سيزيا؟ يعني مثلا الحوار ده حساس زيادة عن اللزوم. ازاي حساس زيادة عن اللزوم؟ يعني انت جيت جنبه مثلا مسقف تلاقي الحيوان بيجري وسايف ومرعوب وتلاقي انت ازاي؟ كان في بعض المسائل هدورهم في فيلم باين او ما اتذكر، كان واحد قال لحد يتكلم يقول ايه يا اخي كده، فاكرين الفيلم ده؟ كان اسمه ايه الفيلم ده؟ ايوه عندي مشهد ان انا اوعى الفيلم ده كان فيه واحد كل ما حد يتكلم من قدامه يقول له ايه يا اخي كده ايه يا اخي بيتنفخ، ده الهايبر اسيد، ده الانسان ده هايبر اسيد. كل ما اعتقد ان كل اللي كان عامل مش صح الصوت في البيئة احنا اتفقنا ان هيكون موجود في ايه في الحيوان؟ لا انت قلت ان هو مرض اسمه البوفاين سبونجيو فورم من سكر بس. سبونجيو فورم يعني ايه؟ يعني سفنجه بتخلي البريد بتاعت الحيوان زي السفنجه. بس الكلام ده مش بيبقى باين بعين مجرده، لان الكالكوليشن اللي بيحصل في البريد بيبقى مايكرو كالكوليشن، ما بيبقاش الا بالمايكروسكوب. الكالكوليشن اللي بتحصل في البريد بتبقى مايكرو كالكوليشن. مش عندي التشخيص، الوسيله الوحيده لتشخيص البي سي، الوسيله الوحيده لتشخيص البي سي اللي هو الهيستوباثولوجي. الهيستوباثولوجي محتوانا المرض نون اميونوجينيك، محتوانا المرض ايه؟ نون اميونوجينيك، يعني مش هيعمل استيميليشن للميون سيستم، يعني مش عارف اشخاص لان المرض ده كتير ولا تعرف تكتشف من الانتي بوكس. يبقى انا عندي وسيله واحده لتشخيص البي سي هي الهيستوباثولوجي. بعد ما الحيوان يموت باخد البريم بتاعه واقطعه واعمل سبايسز واعمله هيستوباثولوجي، اشوف التغيرات اللي في التغيرات اللي هتحصل في البرين دي مهمه جدا. بايلاترال سيمتريك انتراسيتوبلازميك باكيوليشن، بايلاترال سيمتريك، بايلاترال سيمتريك انتراسيتوبلازميك باكيوليشن موجوده في، موجوده في جراي ماتر او موجوده في النيورونز، موجوده في جراي ماتر او موجوده في النيورونز. تركز على الرومي تشوف ممكن يكون عصام دهان موجوده فين؟ في الروم خلاص. البرين أبسس ده بنعرفه إنه بيكون موجود في الليبر، الأبسس موجود في الروم. الهايبوتنسيميا في حالات الهايبوتنسيميا دي بتعمل أعراض عصبية ودي بتيجي بعد الولادة 72 ساعة، تيجي بعد الولادة 72 ساعة ممكن يحصل عندنا أعراض عصبية لدرجة لو تعلق بالحيوان إنسان زي حيوان وقف مفيش أي مشكلة. احنا قلنا المرض ده شيء تاني، يبقى البروفيز بتاعه ايه؟ تاني. الكنترول أول حاجة الغرض اللي هو أول حاجة في الكنترول هنقول الميديفيكيشن، أول حاجة الميديفيكيشن. تاني حاجة المرض ده هيجي لنا كتير ولا ملوش؟ تمام؟ بعد كده يفضل انك ما تستورش في اماكن المصابه، الاماكن دي اللي بتبقى ما تستورش منها لا يحرمك، وما تستورش بتاعت البرودكتس. كمان ممنوع تاكل الحيوانات اي لحم اي بروتينات فيها البروتين زي البروتين او الجن. طبعا في شويه كلام كتير كده لازم يكون الفارمر والفيتامينيان عارفين اوراق بالمرض. طيب لو في بلد حاجه بتقول على بلدكم ممكن تجيبكم في سؤال. من مصر الدوله دي تجي من المرض ده وهو قال لك مرض معقول في مصر المرض ده وده عندنا في مصر ومتقلق ازاي يعملوا كنترول لمرض الريدا بيست. طبعا انت اول ما هتشوف الكنترول بتاع الريدا بيست هو ده بتاعك على طول الاربع هاي لاينز اللي انا بتكلم عليهم وهو بيقول كل الكلام ده تقدر تتكلم صفحه ونص واحنا بنعلم هنعلمك صفحه ونص ولا اول ما تشوف الكلام انا هعمل لك صفر صفر صفر ليه؟ لان لو مرض لو منطقه فري فري من المرض فري من المرض اول حاجه تعملها تكتب كلمه ستاندنج اوت. يعني ستاندنج اوت صوت الكل تعلم الحيوانات المصابه خلاص. بس عندنا في المواضيع كنا كاتبين كان في سؤال ستيل تاني كان اسمه ازاي تعرف ممكن تاخده في ستيل الاولاني اللي هو حاجه اسمها كونتيشنز بوفايل كلنا كونتيجيس بتاع صوت يعني مرض اسمه كونتيجيس بوفاين بلور نوني. المرض ده مش موجود عندنا في مصر ده كان بيكتب في الامتحان التيروزين وهو صح علاج التيروزين ما باخدش الدرجه. ليه؟ المفروض ما بيجيلوش علاج لازم يكونوا مركزين في الحاجات دي كويس جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا مرض البي سي مرض البي سي ده ما تقول بعد حاجة ممكن نسأل سؤال خفيف حاجة ايه سكيور لأن المرض مش موجود عندنا في مصر واحنا مش بنحب نركز على المرض اللي مش موجود عندنا في مصر بس لو هي حاجة على قد شديد جدا جدا.